الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء رضي الله عنهم على أحد من الأنبياء صلوات الله تعالى عليه. ونقول، يعني نعتقد، هنا نقول بمعنى نعتقد، ونعتقد أو نقول بمعنى نعتقد، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة. الصحيح المعتمد، الصحيح المعتمد، أن النبوة لا تنتزع من النبي، على خلاف الولاية، على خلاف الولاية. الولاية فيها خلاف بين العلماء: هل الولي بعد اختياره من قبل الله وليا يطرد بعد ذلك عن مقام الولاية أم لا يطرد؟ فيه خلاف، منهم من قال يطرد، ومنهم من قال لا، لا يطرد. أما النبي بمجرد ما اختاره الله لمقام النبوة واصطفاه لا يسلب هذا المقام، لا يسلب هذا المقام. فقال: أن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة مكرر، لذلك الأنبياء يخافون من الله عز وجل خوف مهابة وإجلال. خوفهم نابع من معرفتهم لله عز وجل، من المعرفة، من تمام المعرفة. حتى الواحد من هذا يجرب، يعني هو يستطيع أن يعيشه، كلما عرف الله عز وجل كلما ازداد خوفا، خوفا منه، يخاف منه. لذلك قالوا، يعني الجهل أحيانا بالشيء، الجهل بالشيء أحيانا يجعلك تفرط في عدائه أو الاستخفاف به، فلما تحصل لديك المعرفة تعود، ترجع إلى الوراء لتعرف أنك كنت مخطئ، أنت أنك كنت مخطئا. مرة من المرات هذا موقف حصل معي، كنت راكب، هذا خدام من 30 سنة أو أكثر، كنت راكب دراجة عجلة ماشي في طريق فيه ازدحام، فإذا برجل، وأنا شاب يعني قوي، عنفوان شديد، وبلعب كاراتيه، يعني ما عندي مشكلة أن أخوض معركة مع أي شخص. فإذا برجل، أنا الذي صدمته، فنظر لي هكذا شذرا باستخفاف، فقلت له: لماذا تنظر لي هكذا؟ قوي عنفوان. فقال: امشي. قلت له: أنت الذي تمشي، أنت الذي تمشي، أنت ما تعرف من أنا. قال: ما أنت، قلت أنت لا يهمك من أنا، امشي، انقلع هكذا استخفاف، كلمته الزراء. فإذا به يقبل علي ويمسكني مني. فلما أمسكني هنا قمت في حركة بفعل هكذا، ففعلت هكذا، فضربت يده، فإذا يفعل بإصبعه هكذا، فجاء الشرطي فأخرج من جيبه بطاقة، فإذا هو ضابط جريدة عميد في القصر الجمهوري. فهنا تغير اللون وصارت فقلت له بصوت منخفض مؤدب: لماذا لم تخبرني أولا؟ فضحك. كان هو في الواقع، كان هو على خلق في الواقع، ففعل لي هكذا: في المرة القادمة لا تستخف بأحد، إن شاء الله لن أعود إلى مثلها. السلام عليكم. فلما كنت جاهلا به استخففت، فلما عرفته هبته، ولله المثل الأعلى. فأنت عندما كلما ازدادت معرفتك بالله تبارك وتعالى كان امتناعك عن المعاصي أشد، وكان إقبالك على الطاعة كذلك أشد. فالإدبار على المعصية والإقبال على الطاعة يساوي شدة المعرفة، شدة معرفتك بالله تبارك وتعالى. فخوف الأنبياء هو خوف مهابة وإجلال نابع عن معرفتهم لله تبارك وتعالى. قال: مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، ومأمورون بتبليغ الأحكام والإرشاد للأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء. يعني كما قال بعض العلماء، قال أعلى درجة في الولاية هي أول درجة في النبوة. فالنبي لا يكون نبيا إلا بعد أن يكون قد ترقى واجتاز جميع درجات الأولياء، فلما ختم مراتب الولاية الآن صار مهيئا لأن يوحى إليه، لأن يكون نبيا هنا. طبعا تكلمنا أظن في دروس ماضية تكلمنا عن الولي ومعنى الولاية وأن الأولياء محفوظون وليسوا معصومين إلى غير ذلك، يعني لا حاجة للإعادة. أولا ما المقصود بخوف الخاتم؟ يعني هل يختم له بالإيمان أو بالكفر؟ هل يرتد أم يبقى على الإسلام؟ فالأنبياء مأمونون عن خوف، يعلمون أنفسهم أنهم سيختم لهم بالإيمان، يعلمون أنهم سيختم لهم بالإيمان. فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال. مهما علت مرتبة الولي لن يبلغ درجة أدنى الأنبياء رتبة. نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين، مرتبة الولاية بل أعلى درجات مرتبة الولاية ومرتبة النبوة، وأنه أفضل من الذي ليس بنبي، كذا في شرح الأقوال. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، الفقير إلى الله عز وجل لي عليهم آخر. يعني هذا الكلام فيه خطورة، يعني أن يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية. لا، هذا الكلام غير منضبط. الصحيح أن نقول، والله تعالى أعلم، أن نقول نعم قد يقع تردد في أن ولاية النبي أفضل أم نبوته. الولي يتمتع بماذا؟ بالمرتبتين، مرتبة الولاية ومرتبة النبوة. فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل بالنسبة للولي؟ كما ذكرنا في درس سابق أن الرسالة أشرف من النبوة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليه السلام كل منهم يتصف بالنبوة والرسالة، فأيهما أشرف؟ الرسالة من النبوة. قلنا الصحيح الذي عليه الجمهور أن الرسالة. كذلك النبي متصف بهذين الوصفين بالولاية والنبوة، فأيهما أولى؟ أدركت؟ فهنا هكذا السؤال يكون منضبطا وصحيحا. أما أن نقول نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية، هذا الكلام لا يوافق، لأن هذا الكلام مولانا يوهم أن التردد، يوهم أن التردد حاصل في مرتبة نبوة النبي ومرتبة ولاية غيره. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، وإن كان منقولا عن شرحي عن صاحب العقائد. نعم، فهل يجوز التردد؟ هل يجوز التردد أيهما أفضل، مرتبة نبوة النبي أم مرتبة ولاية الولي؟ لا يجوز التردد في هذا، بل مرتبة نبوة النبي أفضل من مرتبة ولاية الولي. فهذا الكلام فيه خلل. لذلك الصواب الذي أراه الله تعالى أن نقول في تصحيح العبارة أن نقول قد يقع التردد في أن ولاية النبي أفضل أم نبوته، فالنبي يتصف بالولاية والنبوة كما أن الرسول يتصف بالنبوة والرسول، فكما حصل تردد وخلاف أيهما أفضل أشرف النبوة أم الرسالة، كذلك حصل هنا تردد واختلاف أيهما أشرف، ولاية النبي أم نبوته أم نبوته. هذا الكلام يصبح لا إشكال فيه ولا اعتراض عليه، والله تعالى أعلم. يعني نبوة النبي أم نبوة نبوة النبي؟ نبوة النبي. هل أن شو مرنا أيهما أفضل؟ كما قلنا قد يقع التردد في أن ولاية النبي وأن ولاية النبي أفضل أم نبوة النبي أفضل. يعني النبي متصف بوصفين بالولاية والنبوة، فأيهما أفضل؟ النبوة. والرسول متصف بوصفين بالنبوة والرسالة، أيهما أفضل؟ الرسالة. يعني أنت عندما مثلا شيخ من أنبياء الله عز وجل وليس من الرسل، هو ولي وهو نبي، فإذا قلت ولي الله شيخ أفضل أم إذا قلت نبي الله شيخ أفضل؟ لا، نبي الله شيخ أفضل. كلمة هذا قلنا. كذلك إذا قلت نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم رسول الله محمد؟ لا، رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم، من كرامات الأولياء جمع كرامة، وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، غير مقرون بالتحدي. لما قال غير مقرون بالتحدي خرج ماذا؟ المعجزة. المعجزة، المعجزة مقرونة بالتحدي. طبعا ليس لا يشترط في المعجزة مولانا أن تكون الآن المعجزة ومقرونة اقتران فوري، لا ليس هذا المراد. بدليل أن كثيرا من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت مقارنة للتحدي، مقارنة حكمية وليست مقارنة حقيقية. مثال ذلك، مثال لما نبع الماء من بين أصابعه، هل كان يتحدى بذلك المشركين أم كان مع جيش من جيوش المسلمين؟ كان مع أصحابه، ولم يكن بينهم مشرك، بل كانوا كلهم مسلمين وكلهم مصدقين وكلهم مؤمنين به عليه الصلاة والسلام. فظهرت هذه المعجزة، فهي مقارنة حكمية وليست مقارنة حقيقية. فهمنا أحبابنا؟ قال يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، صلاحه ظاهر بين الناس، ملتزم أو ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء. إذن لما قال ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء نفهم أن الأولياء كانوا في الأمم السابقة كذلك، وليست شكرا على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال مصحوب بصحيح الاعتقاد الصالح. هنا لابد من التنبيه إلى أمر، وهو أن جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى جواز وقوع الكرامة للأولياء في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات. نعم. ولا يوجد في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفي الكرامة بعد الموت، ولا قول من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك وأحمد الشافعي، بخلاف من شد على بعض الحنفية معتزلة، بعض الشافعية معتزلة، بعض الحنفية والشافعية مجسمة، بعض الحنابلة مجسمة. واضح؟ فالمراد بذلك أصحاب المذاهب الأربعة الذين هم على مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. ما أحد قال منهم أن الميت لا كرامة له بعد موته. نعم. بل قالوا ظهور كرامة الولي بعد موته أعظم من ظهورها في حياته. أعظم من ظهورها بعد حياته. نعم. وقد ثبت هذا وقد ذكر الكثير من العلماء. حتى عندنا في الشام، عندنا في الشام نحن نذكر في عندنا مقام يسمى هذا المقام في الحي الذي أسكن فيه، حي الميدان، في قبر حاول السلطات كثيرا أن تقوم بهدمه، ما استطاعوا هدمه. كلما جاء التريكس أو الجرافة لتقوم بهدمه توقفت، تعطلت، أو حصل إلا الذي يحاول، ما استطاعوا بوسيلة ما هدم هذا القبر. ويسمى هذا القبر بشيخ حرب، بشيخ حرب. أيام الاستعمار الفرنسي في سوريا، هكذا أخبرني والدي وهو أخبره يعني أهلوه ومن سبقه في العمر، يعني تقدمه في العمر، أنه يوميا يقتل من الجنود الفرنسيين أشخاص لا يعرف قاتلهم، قالوا ويجدون في فرس أمام هذا المقام، هذا أمام هذا القبر فرس، ويجدون أمام هذا المقام فرس وفي عنقه سيف قد ضرج بالدماء يوميا بعد صلاة الفجر. يعني في كل يوم، في كل يوم يأتون بعد صلاة الفجر ويجدون هذا الفرس، يأخذون الفرس والسيف. في اليوم الثاني يجدون فرسا وسيفا في عنق الفرس وقد ضرج بالدماء، ويسمعون بأنه قتل واحد اثنين ثلاثة من الجنود الفرنسيين ولا يعرف قاتله. فلذلك أطلق على صاحب هذا المقام القبر شيخ حرب. فإذا أرواح الأولياء بعد الموت فعالة بإذن الله تبارك وتعالى، وكرامتهم بعد الموت تظهر، وهذا مجرد، وهذا مجرد أحبابنا. لذلك قالوا من لم تظهر كرامته بعد موته، من لم تظهر كرامته بعد موته كانت كرامته، فما كانت من كرامات في حياته لم يكن صادقا فيها، ليس بصادق بحياته. كرامة الولي تظهر في الحقيقة بعد مماته. لذلك كثير من الأولياء، كثير من الأولياء كان يخبر بأشياء بعد وفاته تحصل، وكانت تقع، وكانت يعني هذا تصديق لما عرف عنه من كرامات. نعم. ومن قال لنا أنه صاحب هؤلاء القتلة الذين يقتلها؟ ما هو هذه الإشارة الآن، تجد هذا الفرس موجود هنا، تمام. وبعد ذهاب الاستعمار الفرنسي حاولوا كثيرا، وطلع هذه بيوت قديمة طينية، أصحابها هدموها وأقاموا، أنشأوا عوض عنها عمارات طويلة، وما استطاعوا هدم هذا الفضل، وأنشئت العمارات بجانبه وبقي هو موجودا هذا الفضل. كذلك عندنا قبر مقام آخر في الشام، مقام الشيخ إبراهيم الجبالي. كذلك هذا القبر وضعوا متفجرات كي يفجروا القبر، ما عملت المتفجرات، حاولوا لأطلق العنان لمخيلتك في الوسائل، حاولوا استخدامها في تدمير هذا القبر وما استطاعوا من ذلك سبيلا. موجود حاول، كان عندهم مشروع يعني طريق عام استراد، أرادوا هدم البيوت إلى آخره. فزعماء الحي قالوا لمدير المنطقة قبل أن تقوم بهدم السكن، حاولوا أن تهدموا فقط هذا المقام، لن تستطيعوا هدمه. فصار في تحدي بين زعماء الحي وبين الحكومة، فلما لم يستطيعوا هدم ذلك القبر إلى الآن موجود، إلى الآن موجود. وهذا يعني الناس تناقلوه جيلا عن جيل، فهو حقيقة وليس وهما وليس خرافة أو خيالا، بل هو أمر حقيقي واقع. وأخبرني أحد مشايختي أن تلميذه مهندس في الآثار، تلميذه مهندس في الآثار، أرادت جهة الآثار عندنا في الشام أن يقوم بترميم قبر الشيخ صلاح الدين الأيوبي الفاتح، عروس صلاح الدين الأيوبي. هذا المهندس يقسم بالله العظيم، يقول أقسم بالله العظيم، أنا رأيت في جانب القبر حجر نافئا، فأردت قلعه كي أصلح القبر. قال فلما حاولت قلعه هكذا فقلعته، قال والله الذي لا إله غيره رأيت وجه صلاح الدين وجهه وهو هكذا يقول، قال والله هو نائم كالنائم في فراشه، عينان كبيرتان لحية سوداء مغطية هكذا صدره، وعينان كبيرتان كالنائم رأيت وجهه كما هو كما هو في القبر. كم قرن صار له؟ قرون صار له. قال فأعدت الحجر وأغلقته ولم أخبر بذلك أحدا إلا الشيخ. فهذا الأمر مولانا يعني موجود. نعم الله. قال فامتازت يعني الكرامة بعد الاقتران بالتحدي، فامتازت بعدم، فامتازت عن إيش الكرامة؟ بعدم الاقتران بالتحدي عن المعجزة. فهذا الفرق بينهما، وبكونها بكون المعجزة الكرامة على يد ظاهر الصلاح. ما قال أن تظهر الكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل ظاهر الصلاح، امتازت عما عن أمر خارق للعادة ظهرت على يد رجل ليس ظاهر الصلاح. فهذا يسمى معونة. ماذا يسمى؟ معونة. قال بكونها على يد ظاهر الصلاح عما يسمى معونة، قال وهي أي المعونة الخارق الظاهر على أيدي عوام المؤمنين، على أيدي عوام المؤمنين تخلصا لهم من المحن والمكاره. قد يكون إنسان عامي إلا أنه بار بوالديه، فتأتي يأتيه أمر عظيم مثلا فينكشف بسبب ضده لأبيه أو ضده لأمه إلى غير ذلك، وهو ليس ظاهر الصلاح، هو إنسان عادي يعني يصلي الصلوات بالكاد أو بعض النوافل وإلى آخره. فهذه تسمى معونة. قال وبمقارنة صحيح الاعتقاد، هذا أمر الخارق العادي ينبغي أن يكون صاحبه أن تكون مقارنا لرجل صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج. أحد الأشخاص حدثني قال لي كلما فعلت كبيرة من الكبائر جاءتني الأرزاق من كل حد وصوب. قال لي والله لو قلت للتراب انقلب ذهبا لانقلب ذهبا. هذا ماذا يسمى؟ استدراج. قلت له أنت يا أخي مستدرج، ارجع إلى الله ارجع. كنت مرة أنا كنت أخدم في الشرطة المدنية بالجيش، الجيش النظامي إجباري عندنا، كنت أخدم بالشرطة المدنية. كنت مرة في الليل الساعة 2 بالليل ليلا نزلت الأمطار، نزلت الأمطار، فكنت أنا واقف مع شرطي صف ضابط ورقيب أو رقيب أول متطوع، واقف أنا وهو نزلت الأمطار، كنت واقف أنا وهو، الأمطار تنزل عليه والأمطار لا تنزل عليه. انتبه الأمطار، هذا مكان هكذا، هنا كأنه خط حاجز، هنا لا يوجد أمطار وهنا أمطار بغزارة. أنا ذهلت من عظيم قدرة الله عز وجل. كيف هذا؟ هذا أمر ما حدث، أنا رأي العين حصل معي. فإذا بي أتى ووقف بجانبي قال لي كيف هذا؟ هنا أمطار هنا ليس أمطار. واستمر تقريبا الأمر تقريبا 10 دقائق، هذا المكان ينزل عليه أمطار وهذا لا أمطار فيه، وهكذا خط مستقيم. فقلت له هذا من عظيم قدرة الله عز وجل. قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قلت لماذا تستغفر؟ قال يا شيخ والله هذا حركني من الداخل. قلت لماذا؟ ما الذي حركك؟ فبدأ يحدثني عن معاصيه وطماته التي يفعلها، وكيف يسرق الناس أمواله، هو شرطي، وكيف يسرق من الناس، وكيف يفعل ويفعل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأذهلني ما أخبرني به. قال لي وزوجتي امرأة صالحة، لما أنا أقبض راتبي آخر الشهر تأخذ راتبي ولا تأخذ مني المال بعد ذلك أبدا. يعني أنا في كل يوم يأتيني 20 أو 30 ألف ليرة، يعني بمعدل تقريبا 1000 دولار 800 دولار تقريبا يعني كل يوم، أما حرام يسرقه يعني. قالوا أنفقه على الراقصات والخمر والآخرين. قلت له ماذا تفعل بعد ذلك؟ قال والله يا شيخ بعد هذا المنظر الذي رأيته لابد أن أتوب إلى الله عز وجل. وتحدثت معه عن التوبة، وكنت على كتف كنت أخذه بالشرطة المدنية وكانت لحيتي موجودة، ما حلقت لحيتي كانت هكذا. وكنت بعرف الشيخ، حتى الضباط هناك يقولون نادوا الشيخ، يطلبون بالشيخ، ما يعرفون اسمي. فالمهم التقيت به بعد تقريبا 6 شهور، فقال لي: يا شيخ، من وقت ما تبت إلى الله عز وجل والبلاء ينزل بي من كل حد وصوب. قلت له: لا بد أن تصبر، الآن الله عز وجل أدخلك معمل التعقيم، الآن الله يعقمك كي تنغسل من تلك الطامات التي فعلتها. اصبر، اصبر ولا تلجمنا إن شاء الله. فإذا الخارق العادة إن ظهر على يد إنسان عاص مذنب كافر كما حصل مع مسلمة، تلك تكون إهانة. مع مسلمة إهانة، حصلت الأمر الخارق للعادة على خلاف المراد. قيل له: يا مسيلمة، إن محمدا صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله بسط في قبر غائر فنبع. فقال: لا أفعل هذا. فبسط في بئر، في بئر ينبع مليء بالماء فغار، ذهبت المياه. هذا أمر خارق العادة، البساط لا يذهب بالماء، ولكن حصل على خلاف المراد، فهذا إهانة له. قال: ولمتابعة نبي قبله عن الخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين، كبسط مسيلمة في بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوة فصارت ملحا أجاجا، ذكره اللقالي. ملحا أجاجا شديدة الملوحة، كذا في المطالب. قال: والدليل على كرامة، على حقيقة الكرامة، ما تواتر عن كثير من الصحابة. أذكر لكم حادثة سيدنا عمر، وهذه معروفة أظن لديكم، لما كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه واقفا يخطب، فإذا به يقول، يلتفت إلى جهة اليسار وهو جميل فيقول: يا سارية الجبل الجبل. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قد بعث سارية إلى غزوة في بلاد قوقاز، بلاد يعني إلى نسا، إلى يعني بلاد بعيدة جدا، بعيدة جدا، تبعد عشرات الآلاف، مئات الآلاف كيلومترات عن المدينة المنورة. وكان يومها سارية قد حاصره العدو من كل مكان، وكان لسارية، كان هناك مكان يجهله سارية، لو التجأ إليه لاستطاع أن ينجو من حصارهم، ولأتاهم من الخلف وقام بانتصاره ولهزمهم. فلما سمع رآه من؟ الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخلده بصوت يا سارية الجبل الجبل. والصحابة الكرام يسمعون خطبته، ما الذي حصل يا عمر؟ وسارية في أقصى بقاع الدنيا. فانحاز سارية إلى الجبل وانتصر على أعدائه. فلما رجع وأخبره الخبر، فعما سيدنا عمر عن الموضوع، يعني ما أراد أن يظهر للناس أني ها أنا رأيته، أنا نبي، إذا أرى ما لا ترونه. لا أبدا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا كرامات كثيرة وحاصلة ولا ينكرها إلا أعمى البصيرة. قال: من بعدهم، من بعد الصحابة يعني، بحيث لا يمكن إنكارها، خصوصا الأمر المشترك، وإن كانت تفاصيل آحادا، وأيضا الكتاب ناطق بظهورها، بظهور الكرامة من مريم، يريد بذلك قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قيل رأى، كان يرى طعام الصيف في الشتاء، وطعام الشتاء في الصيف، وطعام الربيع في الخريف، إلى آخره. كذلك من صاحب ومريم كانت صديقة ولم تكن نبية، فمن صاحب سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو آصف وزير سليمان، وكان يعرف الاسم الأعظم لما قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تمام. فهذا إيش كرامة؟ هذه كرامة. قال: بعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. الكرامة لما وقعت، أنا ما لست بحاجة أن آتيك بأدلة على الجواز. كذا في شرح العقائد. فقد صح على الثقات من روايتهم ما يضيق عن الحصر من كراماتهم. لذلك الشيخ الدبهاني رحمه الله ألف كتاب اسمه جامع كرامات الأولياء في مجلدين، جامع كرامات الأولياء، وإن كان هذا الكتاب فيه عليه بعض المآخذ في عليه بعض المآخذ، ولكن كتاب بالجملة هو جيد من حيث الجملة، كتاب جيد. قال: جعلنا الله من الصادقين في حبهم، في حب الأولياء، وأعاد علينا من بركاتهم، آمين، وجعلنا منهم، آمين آمين آمين يا رب العالمين. قال: ونؤمن بأشراط الساعة، أي علاماتها. منها من علامات الساعة خروج الدجال. طبعا قبل خروج الدجال لا بد أن يخرج الدجاجلة الكثر، هناك دجاجلة في أبواب بني آدمين، نعم، علماء السوء، علماء السوء، هؤلاء من أعظم الدجاجلة، من أخطر الدجاجلة، علماء السوء، نسأل الله السلامة. لذلك أحبابي، أنا دائما أنصحكم وأنصح نفسي وأنصح إخواني وأحبابي: إياك ثم إياك أن تبيع نفسك لغير الله، إياك أن تبيع نفسك لغير الله تبارك وتعالى. أنت حر، ابقى حرا، لا تنتمي إلا إلى الله، لا تنتمي إلا إلى الله فقط، أنا عبد الله، ومهمتي كما قلنا أكثر من مرة هنا، لازم المستر يعيش بأجل ماذا؟ ثلاث أمور: أن يتعلم، وأن يعمل، ثم يعلم. أمر آخر ما عندنا، لا نشتغل بغير ذلك، لا نشتغل بغير ذلك أبدا. قال: خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء، طبعا ينزل في دمشق عند مئذنة البيضاء، مئذنة العروس، ومئذنة العروس فيها قولان: الأولى في مسجد بني أمية، والثانية عند باب شرقي، أن نسمي دمشق كغيرها من المدن والبلاد، يعني لها أبواب، لها سبعة أبواب، أحد الأبواب باب شرقي، وعنده كنيسة، وهم إلى الآن موجود الباب، مدخل قديم أيام الحكم الروماني، قديم يعني بناء، يوجد مئذنة فوقه، مئذنة بيضاء تسمى مئذنة العروس. ينزل عيسى عليه السلام على هذه المئذنة، يعني في دمشق ينزل، إما هذه أو تلك التي في مسجد بني أمية، وبينهما تقريبا مسيرة 10 دقائق مشي على الأقدام، قريبين من بعض، قريبين من بعض. ينزل عيسى عليه السلام، وهناك تفاصيل كثيرة ليس الآن مجال ذكرها. قال: طلوع الشمس من مغربها. كذلك أحبابي، ينبغي التنبه، ليس كل شيء هو من علامات الساعة يكون قبيحا، بدليل نزول سيدنا عيسى عليه السلام، واضح، وبدليل خروج المهدي عليه السلام من علامات الساعة، لكن هذا ليس قبيح. كذلك إرسال النبي من علامات الساعة، يعني ظهور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو من أعظم العلامات، علامات الساعة. فإذا ليس كل شيء من علامات الساعة يكون قبيحا، تنبه لهذا الأمر. قال: وخروج دابة الأرض من موضعها، لأنها أمور ممكنة أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة بن أسيد الغفاري: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نتذاكر. وهكذا كان شأن الصحابة الكرام، كلما جلسوا فيما بينهم كانوا يتذاكرون العلم. هذا ينبغي أن يكون شأنكم طلاب العلم، أن يكون شأنكم عندما تجلسون فيما بينكم مباشرة نأتي بالكتاب الفقه، كتاب العقيدة، كتاب التفسير، لنتذاكر. الجاهل المتعلم يعلم الجاهل، والجاهل يسأل ويستفيد من إخوانه. والله يا أحبابنا، هذه هي الحياة، الحياة أن تتذاكر. لذلك قال الشعر: أدم العلم مذاكرة، حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته. فحاول أن تكون هذه هي حياتك، أن تتذاكر مع إخوانك وأحبابك وأصدقائك. أحد مشايخنا كان عنده كتب في غرفة الضيوف 3 مستويات: كتاب إذا جاء أحد من عامة الناس فيه قصص يفتحه ويقرأ له قصص، جاءه طالب علم مبتدئ يقرأ له كتاب في الحديث، جاء معلمات عنده كتب كذلك متخصصة، ما عنده فراغ، ضيعت وقتنا. من أراد أن يزورني في بيتي فحي هلا، هذه هي مائدتي، 3 مستويات من الكتب، ما عنده مشكلة. هذا دائما يقرأ ويقرئ الناس، هذا أسلوب جميل. حتى كان في العيد يأتيه ضيوف كثير، في العيد يأتيه ضيوف كثير، اختار كتاب حديث مثلا الأدب المفرد للبخاري، اجلس يعطيه. كل من جاء ما يخرج أي إنسان يريد أن يخرج، لا ابقى كي تقرأ حديثا حتى يصل الكتاب إلى يقرأ حديث هذا خروج الجهة. كل من جاء إلى بيته لابد أن يقرأ حديثا من هذا الكتاب. فقرأ كتب في الحديث كثيرة جدا من خلال هذه المجالس العامة البسيطة. انظر هذا الذي جالس العلماء ينتفئ بأمثال هذه المجالس. يعني اتخذوا أنتم عند إن شاء الله عندما تعودون إلى بلادكم غدا إن شاء الله اتخذوا مثل هذه الأمور منهجا لكم، ينتفع العباد منكم، ينتفع الناس بعلمكم. قال فقال النبي الكريم صلى الله عليه وصحبه وسلم ما تذكرون؟ قال نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، يعني أنتم مستعجلون كثيرا. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام لسد مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خصوصات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني تحشر الناس إلى المكان الذي يحشرون فيه. الخسف والله ما رأيتم الخسف بالأصل أن تفتح الأرض هكذا وتبتلع من فوقها. الخسف تفتح الأرض هكذا وتبتلع كل من فوقها فلا تجد شيئا مما كان فوقها. ليس تغير الخلقة كما يدعى البعض. الخسف خسف الأرض يعني. ليس خسف القمر لا لا الأرض تخسف الأرض تخسف الأرض تنشق وتبلع كل من فوقها. يقول كان هنا مدينة الآن ما في، كان في الماضي هنا لا تفيد الاستمرارية، يعني الأرض قد ابتلعت كما ابتلعت قارون وقصوره وأمواله وجواريه وحاشيته وجنده وجندك. هل لهذه العلامات ترتيب؟ طبعا مش الترتيب اللي ذكرت الشيء أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فصل السجن في جامعة يقولها على اجتهاده خروج الدجال تقريبا في 50 هجري، يعني 1450 هجري. كيف هو يقول يا أخي من الذي قال هذا؟ أستاذ في جامعة هذا أستاذنا يقول 1450. نعم تقريبا في اجتهاده هو يقول. لا الله أعلم، هذا علم غيب، يعني قد يصيب وقد يخطئ. الله كلام يجوز طبعا في اجتهاد، يعني أنا أظن هو قد يكون رأى في المنام رؤيا مثلا، قد يكون شاع، يعني نحن لا نطعن بما قال، يعني هو قال أظن ما قد أجزم وأعتقد، يعني وإن كان عالما منضبطا أنا ما أعرف ما هذا الشخص، فإن كان هو عالما ومن أهل الفضل وتكلم بمثل هذا الكلام، يعني هذا كلام يعني لا أفعل به بسببه، نقول لعله يكون مصيبا ولعله يكون مخطئا، هذا اجتهاده. قال والأحاديث الصحاح في هذه الأشراف كثيرة جدا وألفت كتب يعني في هذه الأمور وقد روي. أسأل يعني عظمات أكيد شاري بعض الكتب، ما اشتريت شيئا من هذه الكتب؟ أنا أشرت الساعة لم تشتري بعض في تظن. قال وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفيتها فلتطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ كذا في شرح العقائد. شرح الآن في أمر هام جدا وهو تصديق الكهنة، تصديق الكهنة كفر، سيأتي تفصيل هذه المسألة. قال ولا نصدق كاهنا. من هو الكاهن؟ قال من يخبر عن المغيبات، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، بالتثقيل بتثقيل الراء بمعنى المنجم والكاهن. وقيل العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل، فالعراف هو تلميذ عند الكاهن، تلميذ. قال ذكره في المصباح. وفي شرح العقائد وتصديق الكاهن بما يخبر عن الغيب كفر. تصديق الكاهن بما يخبر أنت سيحصل معك كذا وكذا وكذا، فإن صدقته تكفر. انتبه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض العلماء قال هنا فقد كفر، يعني الظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد، وقد نص على ذلك الشيخ الترمذي في سننه أنه محمول على التغليظ والتشديد. وقال بعضهم المراد أن يأتي إلى الكاهن إلى وهو يستحل الذهاب إليه، تمام، وهو يصدق ويجزم بأن ما يخبره به هذا الكائن سيقع لا محالة. هذا هو الكفر. أما لو كان ذهب إلى الكاهن وهو لا يستحل، يقول نعم الذهاب إلى الكاهن حرام أو إلى المنجم حرام، ولا ذهب لا أصدقه، هؤلاء جماعة كذابون، ولكن ذهب للتسلية هكذا، فهذا يكفر، ولكن هذا الكفر محمول على كفران النعمة وليس على الكفر يعني سلب الإيمان. يعني إذا قال العلماء يفتق أو يفتق الذي يذهب إلى الكاهن وهو غير مصدق. الذي يذهب إلى الكاهن أو العراف، الذهاب إلى الكاهن والعراف وأنت غير مصدق كبيرة من الكبائر، فإن كنت مصدقا له فهذا كفر بجانب الله. فهمنا أحبابنا؟ تفضل. عندنا في بلاد من دعا بقرة هو يتصل إلى الكاهن الذي مشهور بهذا القرية ويقول أين بقرة بصحيح القرية. لذلك قال لذلك الشيخ ابن عابدين قال إلهام الذي يذهب ليسأل الكاهن أين فلان وأين هذا الذي البضاعة التي ضاعت أو الدابة التي ذهبت أو البنت التي ذهبت إلى غير ذلك، هذا كله باب من أبواب الكفر، لا يجوز. هذا كله لا يجوز. إيه نعم. فهذا مما ينبغي، يعني الذي يذهب إلى من يخبر عن الأشياء الطائعة وهو يعتقد صدقه يكفر. أما أسأل الله السلامة، أما إن ذهب إليه وهو لا يعتقد صدقه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم فضل. ما يخبر عن الجو بعد شهر كيف؟ عن الجو. لذلك بعض الفقهاء قالوا هذا لا يجوز. لذلك أنت إذا تلاحظوا أحبابنا عبارة الذين يخبرون عن الجو يقولون يتوقع ولا يجزمون بذلك، يتوقع كذا. فعندنا فإذا قال يتوقع هذا لا أشكال فيه، ليه؟ لأن هذا مبني على حسابات فلكية، فهذا علم من العلوم لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. على كل مولانا المنصوص عنده في كتبنا، المنصوص عليه في كتبنا أن من يقول أنا أعلم المسروقات أين تكون وأنا أعلم الأشياء التي حصلت في الماضي ما هي جزئياتها الحاصلة وغير ذلك يحكم عليه بالكفر. من يقول أنا أعلم أن الذي يخبرني عن ذلك الجن فيقول، هذا منصوص عليه في كتب حدودنا، ونقل ذلك الشيخ ابن عابدين كل هذه المسائل نقلها في حاشيته، ونقل أقوال العلماء حول هذه المسألة. إذا خلاصة الأمر من يدعي أنه يعلم أمكنة المسروقات ويقول بأن الجن يخبرني بما بأمكنتها هذا يحكم عليه بالكفر. واحد. اثنين، من يذهب إليهم وهو يعتقد صدقهم يحكم عليه بالكفر. لكن من يذهب إليهم غير مصدق لهم هذا مرتكب لكبيرته. هذا خلاصة القول، وهذا تقريبا قول جماهير علماء المسلمين الشافعية وحنفية ومالكية وحنابلة. من ضمن هذه المسألة استخدام الجن أو استخدام الجن شيء آخر. يعني مثلا فلان على فرض كتب له سحر مسحور تسلط عليه جن كافر، ففلان عنده جن استعان بالجن الذي عنده لإخراج تخليصه من الجن الذي بين، هذا لا مانع منه، هذا لا يدعي أنه يعلم الغيب ولا الاستعانة بالجن بالأصل الاستعانة بالجن غير محمودة شرعا، مذمومة، ما هي حرام ولكنها مذمومة. الشيخ الشعراني إمام الشيخ الوهاب الشعراني أو الشعراني صاحب وجهه يقول الجن مخلوقات نيرانية من نار مخلوقة، قال يكره التعامل معها. ليه؟ قال إنها إذا ذهبت تداعبك أحرقتك تهلكك. هي أجسام لطيفة نارية. نعم، فأنت بغنى عنها. وأنا على كثيرين من كانوا يتعاملون مع الجن يعني أمضوا حياتهم مرهقين متعبين تعساء. نعم، فهذا الأمر يعني لا ينبغي. نحن أحبابنا دائما أنا أنصحكم لله تعالى حافظوا على أذكار الصباحية. الأذكار الصباحية أحبابنا يعني تكون أذكار مثلا الأذكار التي أنت إن وضبت عليها هذا أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تقول سبحان الله بحمده كل صباح المساء، سبحان الله بحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه قد دخلت في حصن الله. تقول مرة صباحا ومرة مساء، احفظها حفظها لزوجتك ولأولادك. أذكار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات، أعوذ بكلمات الله التامة ثلاث مرات، قل والله أحد في الصباح ثلاث مرات، صوت الفلق ثلاث مرات، صوت الناس ثلاث مرات، اقرأها صباحا. فهذه أذكار أحبابنا واظبوا عليها. والله والله الذي لا إله غيره من يقرأ كل الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصباحية، والله الذي لا إله غيره لو اجتمع الجن والشياطين وسحرة الأرض كلهم ليؤذوك لن يستطيعوا، والله لن يستطيعوا. والله أنا أعرف شخص يا أحبابنا، أنا أعرف شخص قدرا التقى برجل يتعامل مع الجن وكان الجن موجود معه، فأثناء كلام هكذا فقال له أنت لن تستطيع أن تؤذيني، وكان شابا صغيرا، أنت والله لن تستطيع أن تؤذيني. قال ولماذا لا أستطيع أن أؤذيك؟ قال أنا تلميذ الشيخ فلان، أنا تلميذ الشيخ فلان. وهذا كان معتاد أن يأتي بالأذكار الصباحية. هكذا علم وربي في المسجد. يقسم لي بالله هذا الشخص الذي يتعامل مع الجن أن الجن الذين معه كلما حاولوا أن يقتربوا منه شعروا بأن شيئا سيهلكهم، في شيء سيهلكهم لو اقتربوا منه. فسأله أنت ماذا تفعل؟ قال ما أفعل شيء. هو هذا إيش؟ قال إنما آتي بالأذكار الصباحية والمسائية فقط. فأحبابي تحصنون أنفسكم من الشيطان من الجن ومن بني آدم حتى من العيون من الحسد، فحصنوا أنفسكم بالمواقف ولا تسمعوا لغير، أي أنت دائما حصن نفسك بما أمرك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأشياء يعني لا تتفتون إليها. ولا أنصحكم أحبابي إن يعني إن شاء الله نقرأ في قادم الأيام كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. كتاب الأذكار اقتنوا هذا الكتاب واشتروه، لعلي سابقا قلت لكم كان علماء يقولون بيع الدار واشتري كتاب الأذكار، بيع بيتك واشتري بثمنه كتاب الأذكار من كثرة ما في هذا الكتاب من فوائد عظيمة وجميلة في أذكار الصباح والمساء إلى آخره. حصنوا أنفسكم بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء، اجتمع مع زوجتك وأولادك حتى لو كان ابنك صغير خمس سنوات ست سنوات، اجلس أنت وزوجتك في كل يوم صباحا ومع هذه الأذكار نصف ساعة أنت وهي تجتمعان على الله، والله الذي لا إله غيره إن اجتمعت أنت وزوجتك في كل يوم هذه الساعة ستعيش معها سعيدا طيلة عمرك، لأنك تبدأ صباحك معها بالله ومع الله وعلى الله وفي الله، وتنتقل معها إلى الله، فأنت تتحرك مع زوجتك وأولادك بالله. ومن كان بالله ومع الله وفي الله وإلى الله لم يشقى أحبابي، والله لم يشقى. فعودوا أنفسكم أن تذكروا الله مع زوجاتكم، مع أولادكم، مع فيما بينكم أصدقاء كذلك. عودوا أنفسكم أن تشتغلوا بالذكر، ترتقي أرواحكم لله. يوم قال ولا من يدعي شيئا، يعني وكذلك لا نصدق، يعني وكذا لا نصدق من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال أخرج الطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة، واللعن هو الطرد. فلما قلت لعنتهم يعني سألت الله أن يطردهم من رحمته، والنبي مستجاب الدعوة. لعنهم الله يعني طردهم الله من رحمته. من هم؟ قال الزائد في كتاب الله، الزائد في كتاب الله والعياذ بالله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت، يعني الذي يستولي على السلطان وعلى الحكم بقوة السلاح، بقوة المؤامرات إلى غير ذلك. هذا كذلك لعنه الله، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بأن يطرد من رحمة الله. وبعضهم قال المتسلط على أمتي بالجبروت يعني أن يحكمهم وهو يحتقرهم ويذلهم والعياذ بالله. نعم. قال والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله، يذل العلماء، يذل الدعاء، يذل المصلحين، يذل المخلصين، ويعز من أذل الله، ويأتي الملائكة الراقصين والراقصات والمفسدين والمفسدات والمجرمين والظالمين والغشة ويجعلهم في أعلى الرتب. وهذا ملاحظ أحبابنا، يعني ما في حاجة نتكلم، نسأل الله السلام إلا من رحمه الله. قال والمستحل ما حرم الله، يا أخي الرشوة حرام، يقول لك يا أخي من قال الرشوة حرام؟ يكفر بذلك، هذا ملعون والعياذ بالله. الكذب حرام، يا أخي نحن نمزح الآن، هذه كذبة بيضاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يوجد كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كذب إلى غير ذلك. والمستحل ما حرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والمستحل من عترة يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. في عندنا آل البيت، آل البيت رجال آل البيت علماء وعلى خلق ومتواضعين ومحترمين، هذا لا يجوز لك أن تهينهم، لا يجوز لك أن تهينهم. ولكن في بعض أشخاص من آل البيت عندهم غلظة لأخلاق، أنا أعرف بعض الأشخاص غلاظ، متكبرون، متعالون، متعجرفون، أنا كيف هذا أتعامل معهم؟ فأنا هذا طبعا لا أحتقره ولا أزدريه ولا أتعرضه، ولكن أجتنبه. أجتنبه ليه؟ أدبا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا من أهل البيت وهو على خلق متواضع، يعني إن قبلت يده قبل رأسك، وقبل يدك، وربما قبل رجلك، إن قد نظرت إليه بعين نظر إليك بعينيه السنتين، إن قدمت له خدمة خدمك 10 خدمات، هذا موجود. يوجد أشخاص من أهل البيت هم على خلق عظيم، بل يستحيون على حياء شديد من الناس. فإذا كانوا على هذا الخلق لا يجوز لك أبدا أنت أن تتعرض لهم، فإن تعرضت لهم فأنت ملعون، لعنك الله والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن على فرض تعثرت لواحد من آل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخلاقه سيئة، متعجرة، متكبرة، أخلاق، إياك أن تعرض لهم بالسوء، إياك، ولكن اجتنبه. كلما كان في المكان اعترض عنه، أنا خير تبت أنت بحالك وأنت بحالي، جدك أحبه، أما أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى. وهذا الحكرة أحبابنا أن لابد أن تصادف في حياتك كثير من آل البيت. أنا يعني أصادف كثيرين، الحمد لله الآن لم أتعثر بواحد ولا مرة، المرات شخص يبيع مازوط، لسان بذيء وأخلاق فاسدة وهو إلى آخره، ويأكل الحرام ويفعل مطامات. فمرة المرات أراد أن يعبي مازوت. عرف المازوت؟ مازوت؟ مازوت سلع سلع سلع سلع. احنا عندنا في الشام كما عندكم أنت في بلادكم نضع صدر من السلع من أجل المدافئ. فعندنا في المسجد في كل سنة بداية الشتاء وعبي الخزانات من أجل المدافئ. أنا هذا أعرف هذا الشخص. فجاء فقلت له أنت أنا أعرفك لص تسرق فعبي مثلا 10 براميل تقول عبيت 10 وأنت قد عبيت 9 ملأت 9 وتسرق برميلا. قال لا لا أنا مع المسجد لا أفعل هذا لا أسرق. فالمهم فمرة المرات أنا جلست معه وأنا أعرف سوءه ولكن هو مؤدب جدا معي ما تكلم أمامي بسوء أبدا ولكن أنا أعرف فإذا به من أهل البيت. فقلت له بسام فبسام. قال نعم. قلت له أنت صحيح من أهل البيت؟ قال نعم من أهل البيت. استغفر الله الله يغفر لك. كيف هذا؟ قال لي ذلك انتبه إياك أن تخطئ معي. الله العظيم قال إياك أن تخطئ معي. قلت لا أنا أخطئ معك أنت على عيني والرأس ولكن لا تريني وجهك بعد اليوم. وكان هو ما أساء أمامي قط صراحة ونعرفه تماما يعتقد به كثيرا سبحان الله. فإذا قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمستحل من عترتي ما حرم الله يعني من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله. هذا معنى إيه؟ والمستحل من عترتي ما حرم. فإياك أن تؤذي واحدا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإن آذى ولكن اصبر أنت وأعرض أنت هذا. قال والتارك لسنتي يعني المعرض عن السنة بالكلية بحيث تركها مستحسنا لغيرها. واضح؟ ترك السنة مستحسنا لغيرها. هذا الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. واضح؟ ايش رغب يعني؟ يعني تركها مستقبحا لها مستحسنا لغيرها والعياذ بالله. نعم يا سيدي. المستحيل من عترتي عتر القرابة. نعم من فعل المستحيل؟ من المستحيل؟ والمستحل من مستحيل هو نفسه من هون هو من تنتبه ستة لعنتهم ولعنهم الله. من هم؟ وكل قال أول شيء الزائد في كتاب الله والمكذب والمتفلط والمستحل والمستحل من عطرتي يعني الشخص الذي استحل المستحل يعني الشخص الذي استحل سب وشتم عطرتي هذا ملعون. المعنى مين هنا؟ المعنى مين؟ ماذا يقصد يعني؟ المستحل من أهل البيت؟ لا لا لا يعني المراد أو المستحل من عترتي يعني الذي استحل إهانة عترتي. إهانة عترتي إيوه. استحل قال إهانة يعني قال أنا يباح لي أن أشتم أهل البيت أهل البيت أن أفعل بهم ما لا يجوز كما فعل قتلة الحسين كما لما قتل الحسين عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتلوه وحرموه الماء والسقية قبل قتله وحاطوا به وأهانوه وعذبوه وهم يستحلون ذلك وهم يستحلون ذلك أولئك ملعونون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمراد بالعترة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن استحل قال إن الطعن وإيذاء أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مباح جائز هذا من الذي لعنه؟ رسول الله والله الله عز وجل أولا ثم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأما إعراب ما حرم الله يعني الذي حرم الله اسم موصول تكون مفعول به للمستحل المستحل تكون مفعول به للمستحل. الزيد في كتاب الله كيف؟ الزيد في كتاب الله الزائد في كتاب الله الذي يبدل في كتاب الله عز وجل يعني إزاد في القرآن آية كلمة حرفا بدل غير عدل. قال ونرى الجماعة أي ما أجمع عليه المسلمون حقا وصوابا. هذا ممكن نرجع شوية في موضوع الفهم. موضوع ماذا؟ موجود نوميرولوجي. نوميرولوجي في المجي يعني هو مثلا أنت ولدت في 15 من يونيو 35 مثلا بيتي يأخذ هذا الرقم ويدخل تاريخ واحد فقط لكل مثلا مولد يعطيك أوصافك وخصالك. هذه علوم من العلماء من حرمها ومن العلماء من أباحها. ولكن الفقير إلى الله أنا يعني اطلعت على أسرار بعض هذه العلوم فوجدت شيئا منها صوابا يعني وكثير من المعلق يعني قال يعني هي الاشتغال بهذه العلوم لا فائدة منه فهي مكروهة ولكن الاشتغال بها أحيانا لبعض الأشخاص فيه فائدة أنا اشتغلت بها لفترة من الفترات وقرأت وطلعت وجدتها يعني استطيع أن أحلل شخصية الإنسان. أسأله بموية أنت مثلا ما اسمك وفي متى ولدت في إذا لي خلدت يعني أمور هيك بعض الشغلات بعض الأشياء فأعرف عن شخصيته يعني بعض الأشياء وأسأله أنت مثلا أقول له مرة أحد أشخاص مرة جاءني عنده بعض المشاكل فجاء لي يسألني فقلت له قبل أن تسألني أنت متى ولدت فأخبرني ما اسمك فأخبرني فصفنت هكذا نظرت هكذا عشر دقائق فقلت له أنت أول شيء عندك حساسية زائدة قال لي نعم وقلت له أنت مثلا سريع الغضب قال لي نعم قلت له أنت على الرغم أنك سريع الغضب ربما ترضى بسرعة قال فأعطيته بعض صفات فقلت له أنت لا مشكلة عندك ولكن المشكلة في أنك لا تتحكم بتصرفاتك حاول أن تتدرب على التحكم بتصرفاتك حاول أن تعيش مع الآخرين دون التحسس من كلماتهم لأنك قد تسمع كلمة لست أنت المقصود بها ينبغي أن تعود نفسك كان ويجلس يسمع أي كلمة هو متصف بها ولو كان متصف بها سرا يقول فلان يريد أن يطعن بي فوجدت فيها شيء يعني ولكن هذا أمر متعب ومرهق ولا فائدة منه فلذلك من العلماء من حرمه منهم من كرهه ومنهم من قال هو من المباح فأنا لا أنصح بالاشتغال به لكن أليس الفرق بين هؤلاء الأشخاص وبين الكهنة يعني طبعا يقولون عن الأحداث وهذا طبعاً عن الأوصف طبعا فرق قلت هذا كثير علماء لم يحرمه هذا العلم كثير ما نهى عنه لم يحرمه وإنما نهى عنه لأنه اشتغال فيما لا ينفع إذا سمع الرجل كاهنا أو عارفا لن يقبل عبادته في عذاب اليوم. ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 صباحا ورد ذلك في صحيح مسلم. من أتى وليس سمع أنت قد تسمع ولم تأتي أنت ذهبت إليه نص الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما هو الذي ذهب إليه. قال ونرى الجماعة أي ما أجمع عليه المسلمون حقا وصوابا ونرى الفرقة عما هم عليه زيغا عن سواء الطريق وعذابا أي سببا لاستحقاق العذاب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه الأصل أحبابنا الرفقة هي الحبل يربط حول رقبة الدابة لتجرده. فهنا المقال خلع يعني نزع رفقة الإسلام يعني ما يشد المسلم به نفسه من تعاليم الإسلام يعني ثوب الإسلام الصحة التعبير فالذي يخرج عن ما أجمع عليه العلماء يخرج عما أجمع عليه العلماء. العلماء قال المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا من فارق الجماعة هي جماعة الصحابة الكرام، جماعة الصحابة، لذلك قال يكفر منكر خلافة الصديق لأنها أجمع عليها الصحابة الكرام، واستدلوا على ذلك في هذا الحديث وأمثاله. إذا قال من فارق هذا الحديث يستدل به الشيخ على أنه يجب عليك أن تكون أنت دائما مع جماعة المسلمين، مع السواد الأعظم، مع السواد الأعظم من المسلمين. قال ودين الله تعالى في السماء والأرض للملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين واحد، وهو دين الإسلام كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذا ما عندنا أديان، عندنا شرائع، دين موسى ودين عيسى ودين إبراهيم ودين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واحد فهو الإسلام، ولكن عندنا شريعة إبراهيم، شريعة موسى، شريعة عيسى، ما عندنا الأديان السماوية. واضح أحبابنا؟ الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء كلهم والرسل كلهم. قال وهو دين الإسلام كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فحصر سبحانه وتعالى الدين في الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهاتان الآيتان يعني مصرحتان لأنه هو الدين المرضي المقبول، وغيره مردود على صاحبه غير مقبول، وهو أي دين الإسلام الحنيفي وليس الحنفي، الحنيفي، الحنيفي، الحنيف المائل عن كل باطل إلى الحق، الحنيف المائل من الباطل إلى الحق، وهو أي دين الإسلام الحنيفي متوسط بين الغلو تجاوز الحدود والتقصير عنها عن الحدود. فالغلو والتقصير كما هو الظاهر يعني كلمتان متقابلتان، كلمتان متقابلتان، إذا عرف معنى الغلو يعرف معنى التقصير، إذا عرفت معنى الظل عرفت معنى العدل، إذا عرفت معنى العدل عرفت معنى الظل، كذلك هنا. فالغلو والتقصير كلمتان متقابلتان يعني الضاد، إذا عرفت معنى إحداهما تعرف معنى الأخرى. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو في الدين، إياكم الغلو يعني مجاوزة الحدود في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين والعياذ بالله. فالتشدد في الدين، مثل الإنسان مثلا عندما صار التشدد، إنسان زوجته مريضة وكادت أن تموت ولا يوجد طبيبة مسلمة أو طبيبة، يوجد طبيب قال أنا لا أخذ هذا الطبيب، هذا تشدد، هذا حمق، هذا جهل، تموت زوجته إذا هذا ما يجوز. هذا واضح أحبابنا، التشدد دائما يعني القاعدة عندنا الأمر كلما اشتد أو كلما ضاق ارتفع، كلما ضاق. الخمر حرام، الخمر حرام وكبيرة، وشارب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، ويعذب ويجدى في الدنيا، فإذا ما كاد أن يموت عطشا وبين يديه قربة فيها خمر مباح له شرب الخمر، تشرب منها بمقدار ما يحافظ به على حياته، ضاق الأمر فاتسع، ضاق الأمر فاتسع. واضح كلام أحبابنا. قال أخرج الحكيم الترمذي في كتابه شأن الصلاة قال حدثنا عتبة بن عبد الله الأزدي عن ابن المبارك قال أخبرني عوف عن الحسن قال إن دين الله تعالى وضع دون الغلو وفوق التقصير، يعني هو وسط، والوسط كما تعلمون هو أعلى الشيء وأفضله وأعظمه، يعني الإسلام وسط بين الغلو والتقصير. وروي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال وضع دون الغلو وفوق التقصير، فجاء العدو فدعا إلى التقصير والغلو، فهما يعني الغلو والتقصير سبيلان إلى نار جهنم، سبيلان إلى نار جهنم. قال وبين التشبيه والتعطيل عندين الله عز وجل بين التشبيه الذي هو نعت الله عز وجل بوصف من أوصاف الحوادث والتعطيل وهو أن ينفى عن الله تبارك وتعالى بعض الصفات بعض ما هو ثابت لله تبارك وتعالى على سبيل القطع والجزم كما فعل بذلك المعتزلة نفوا عن الله عز وجل صفات المعاني. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط فهو إثبات ذات غير مشبهة للزوال ولا معطل فهم يعني أهل السنة والجماعة أو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ذات غير مشبهة للزوال ولا معطلتين عن الصفات هذا هو دين الله وسط بين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر بين الجبر والقدر الجبر هو أن يقال لا صنع للعباد في أفعالهم بل هم مجبورون في ذلك بل هم كالريشة المعلقة في الهواء لا اختيار لهم وهذا كفر والعياذ بالله لأن فيه إنكار التكليف فيه إنكار التكليف والقدر كذلك بين الجبر والقدر القدر أن يقال أفعال العباد بخلقهم لا بصنع الله تبارك وتعالى وهذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة فدين الله عز وجل وثق بين الجبر وبين القدر وبين الأمن واليأس أي بين الخوف والرجاء فالمسلم المسلم المتعلم العاقل ينطلق ويذهب ويرحل إلى الله عز وجل ويسير إلى الله على دابتي إن صح التعبير أو جناحين إن صح التعبير الأمن الخوف والرجاء الخوف والرجاء إذا خاف ابتعد عن المعصية إذا رجا أقبل على الطاعة الخوف يحجزك والرجاء يدفعك الخوف يحجزك والرجاء يدفعك قال فهذا أي المثل عليك من أول الآن الخاتمة خاتمة الكتاب فهذا أي المثل عليك من أول العقيدة إلى هنا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا دليل الله تعالى به كم قرأنا ونحن نبرأ إلى الله تعالى ممن خالف هذا الاعتقاد الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى فإنه أقرب مسؤول وأرجى مأمون أن يثبتنا عليه ويختم لنا به ويميتنا عليه ويجعله حجة لنا بين يديه آمين يا رب ولنا مثل ذلك يا رب ويعصمنا من الأهواء آمين جمع هوى بالقصر سمي الهوى هوى قال لأنه يهوي بصاحبه والعياذ بالله يعني يهوي بصاحبه يعني يهلك صاحبه ولكن هناك هوى مقيد بالشرع الهوى المقيد بالشرع هنا لكن المراد بذلك الهوى الهوى الذي يخالف فيه يخالف الشريعة الإسلامية يخالف شرعة الله عز وجل قال هوى النفس رغبات متطلبات النفس المختلطة بالباطن والآراء جمع رأي وهو معروف يطلق على العلم الرأي يطلق على العلم وعلى الاعتقاد وعلى القول تقول رأيي في هذا يعني اعتقادي رأيي يعني قولي رأيي هذا الذي تعلمته والآراء المتسرقة أي المتشتتة بالبواطل بسبب الباطل تفرقت الآراء تفرقت الأمم تفرقت المجتمع تفرق المجتمع بالبواطل بسبب البواطل فالباء هنا سببية المتفرقة أي المتشتتة بالبواطل والمذاهب الردية أي غير المرضية كالمشبهة وهم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات قال المستجد والجهمية وهم أصحاب جهم هذا كله شرحناه لك في الدروس السابقة كله شرحناه شرحا مفصلا وهم أصحاب جهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار هكذا قال الجهمية يفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى قاله السيد والجبرية كالجهمية قاله السيد والقدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى قاله السيد وهم المعتزلة وغيرهم ممن خالف السنة والجماعة واتبع البدعة والضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. أقول وأنا أقول بما قال هؤلاء الأئمة، وأعتقد ما يعتقدونهم، وأؤمن وأؤمن بما يؤمنون، وأشهد بما يشهدون به، وأشهد الله تعالى على ذلك، فكفى بالله شهيدا. على ذلك نحيا، وعلى ذلك نموت، وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين. وأسألك يا إلهي إذا نزلت قبري، ونحن يا الله نسألك مثل ذلك. وأسألك يا إلهي إذا نزلت قبري وخلوت بوزري وأسلمني أهلي في غربتي، أن تؤنس وحشتي وتوسع حفرتي، وتكتب على ناصيتي مصيبتي في لوح صحيفتي بقلم عفوك. اليوم يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. وإذا جمعت يا الله رفاتي، وحشرتني يوم ميقاتي، فنشرت صحيفة سيئاتي وحسناتي، انظر إلى أعمالي، فما كان حسنا فاصرفه في أمر أوليائك، وما كان من قبيح فمن به إلى ساحل عتقائك. آمين آمين يا رب، اجعلنا مثل ذلك يا رب يا رب يا رب. ثم إذا أوقف عبدك بين يديك، ولم يبق إلا الافتقار إليك واعتماده عليك، فقس بين غناك وفقره، وبين عزك وذله، ثم افعل به ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وهذه وسيلتي إليك تطفلا عليك، وصل وسلم على سيدنا محمد، فإنه أقرب من يتوسل به إليك، والمأمور منك القبول. اللهم تقبل منا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وقد وافق تمام تبييضها في وقت الضحوة النهارية مع تمام بياض مشقنا المحلية. اللهم احم دمشق يا رب، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن اهل دمشق، اللهم فرج عن اهل دمشق، اللهم فرج عن اهل الشام يا رب، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، اجعل هذه الساعة يا رب ساعة فرج ونصر يا رب للمجاهدين في الشام. فرج عنهم يا رب، فرج عنهم يا رب، عن سائر المسلمين يا رب العالمين يا رب يا رب، انك خير مسلم وخير يا رب. قال: مع تمام بياض دمشق المحمية التي تكفل لها ولأهلها رب البرية من الدولة الجائرة البغية المصرية. لا أعرف لعله كان في مشاكل بين الشام ومصر في ذات الأيام، الشيخ يعني الله أعلم. قال: نهار الأربعاء بست ليال خلت من أول الأشهر المحرمية سنة 56 و200 هجرية، بخط جامعها أثقل البرية إلى عفو ربه ذي الذات العلية عبد الغير غنيم الميداني، أناله مولاه ليل الأمان، ووفقه الخيرات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد صادف الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء في أول يوم من شعبان المعظم، على يد أثقل العباد وأجل أوجلهم إلى الملك الوهاب عبده الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير أحمد بن محمد أبو جيد، قدم الميدان عندنا. فتح الله عليه باب الرزق وباب السعد وباب الحال. آمين. والمسلمين أجمعين سنة 1287. اللهم لكاتبه والمؤمنين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إنا رفعنا إليك الفضل متوسلين إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة والطاعة. أنت تقبل منا يا رب، أنت تقبل منا يا رب، أنت تقبل منا يا رب العالمين. اللهم يا رب اسألك العافية ودوامها، والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا، عافنا في أخلاقنا مولانا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا ارفعنا ولا تضعنا أعزنا ولا تذلنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. مولانا رب العالمين اللهم اجعل ما قرأناه يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بالعلم وزجنا بالحلم مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ربنا فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آب المشردين منهم. اللهم آوي المشردين منهم. اللهم أطعم جائعهم وأغني فقيرهم وأعف سائلهم. اللهم ربنا وشافي وجابي وعافي مرضاهم وجرحاهم. اللهم ربنا وفك أسراهم وانصر مجاهديها مولانا رب العالمين. اللهم ربنا يا ذا الجلال والإكرام واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين بلادا آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن علمنا ولمن تعلم منا ولمن أخذنا عنه ولمن أخذ منا عنا مولانا رب العالمين. اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.